قال العمل في الرعاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم يصلي ولا يتوضأ. لاحظوا سعيد بن المسيب هذا هو نفسه سعيد بن المسيب الذي حين رعف خرج إلى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضأ ثم عاد فبنى. وهنا ما خرج ولا توضأ. رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. ولا يتوضأ. طيب لماذا هنا صلى ولم يتوضأ وهناك من الصلاة خرج؟ لأن هذا كان قبل الصلاة تختضب أصابعه مسحها انتهى أمر الدم توقف نزوله صلى. وهناك أثناء الصلاة خرج فيخشى استمرارها فخرج ليغسل ثم عاد. لم يخرج لأن الصلاة بطلت وإلا كان أعاد الصلاة وما أعادها وخرج ليغسل عنه الدم حتى يتوقف ثم بنى على صلاته. وهنا خرج الدم قبل أن يصلي ولذلك مسحها حتى توقف ثم صلى ولم يغسل ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله رضي الله عنهما يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. يفتله يأخذه بيده يفتله بيده هكذا حتى يذهب أثر الدم يجف ثم يصلي ولا يتوضأ. ولو نظرنا إلى ما أورده البخاري فإن البخاري نحى نحو مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وذكر عقد بابا في هذا وذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في جراحاتهم. ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في جراحاتهم ثم روى ذاك الحديث الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين أن يحرسوا الجيش في الليل كانا على فم الوادي فأحدهم اضطجع والآخر قام يصلي من الليل فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزع السهم ومضى في صلاته ثم رماه بسهم آخر فنزع السهم ومضى في صلاته ثم رماه بسهم آخر فأنهى صلاته ثم أيقظ صاحبه وهو في كل ذلك ينزف في كل ذلك الدم يسيل منه. والقصة تعرفونها. وأيضا تعلمون أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثعب دما أليس كذلك؟ حين طعن رضي الله عنه وحمل إلى بيته أيقظوه إلى الصلاة لأنه كان قد أغمي عليه فقالوا له الصلاة يا أمير المؤمنين فقال نعم فتح عينيه وقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هكذا قال وهو على فراش الموت وهو على فراش الموت يقول نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم صلى رضوان الله عليه وجرحه يثعب دما وجرحه يثعب دما. قال العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أنه دخل جاء بالقصة أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما يعني ينزف جرحه ينزل منه الدم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء يعني إذا سجد ينزل عليه الدم غلبه الرعاف. بعض الناس لا يتوقف عنده الرعاف فإذا ما سجد وانحنى ربما ينزل الدم فمثل هذا يومئ برأسه إيماء حتى لا ينزل الرعاف. بعض الناس وقد رأينا هذا وتعرفون هذا كثيرا أنه ربما أصيب بالرعاف فلا يتوقف عنده فهذا إن خشي أنه كلما سجد يغلبه الرعاف فإنه يومئ برأسه إيماء يومئ لركوعه وسجوده إيماء يعني لا يسجد برأسه حتى لا ينزل. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال باب الوضوء من المذي. المذي تعرفونه أو لا؟ الذي يخرج الذي يخرج من ذكر الرجل من المياه أربعة. أعز الله السامعين، أنا أعرف أن الكلام في مثل هذا ربما فيه مما لا يليق، لكن والله لا نقول هذا الكلام إلا من باب الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالخارج من ذكر الرجل أربعة أنواع من المياه: البول والمني والمذي والودي. البول والمني والمذي والودي ثلاثة متفق على نجاستها، وهي البول والودي والمذي. والمني مختلف في النجاسة، ولعلنا نتكلم عليها إذا وصلنا إن شاء الله، نذكر أقوال أهل العلم في ذلك، ونبين أن مالكا رحمه الله تعالى ذهب إلى نجاسته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى طهارته، ونتطرق إلى شيء من أدلة الفريقين إن شاء الله. المذي تعرفونه، وهو الذي يخرج بشهوة إذا أثير الإنسان إما بمداعبة أو نحوها أو تفكر أو تذكر، وهو سابق لنزول المني، ولا يتحكم الإنسان في نزوله بخلاف البول، وهو نجس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة، وليتوضأ وضوءه للصلاة. ذلك لأن علي رضي الله عنه كان يعاني من المذي شدة، وقد ثبت عنه أنه قال كما في البخاري وغيره: كنت امرأ مذاء، يعني كنت رجلا يكثر عندي نزول المذي. كان يكثر عنده نزول المذي، وكان يظن أن حكمه حكم المني، بحيث أنه يلزم منه الغسل، فكان يجد مشقة في الصلاة، لأنه حين كان رجلا مذاء يمذي كثيرا، فإذا أمذى كان يغتسل كلما أمذى ليصلي، حتى تشقق ظهره من كثرة الاغتسال، فوجد في ذلك مشقة عظيمة، فأراد أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر يجد فيه مشقة في عبادته في صلاته، كونه يغتسل في كل صلاة أمر فيه مشقة عليه، فهو يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل، ويريد أن يتعلم هذه المسألة التي يجد فيها العنة والصعوبة، وفي نفس الوقت يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لن يسأله إلا في أمر فيه فقه في دينه، لكنه يستحي لمكان ابنته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لأنه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على درجة عليا من الحياء، وفي المقابل كانوا على درجة عليا من توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم له صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو يريد أن يتفقه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل المقداد بن الأسود ليسأل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف هل فيه الغسل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غسل فيه، قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. ينضح على قول جماهير أهل العلم أن يرش، وعلى هذا قال عامة الفقهاء بأن نجاسة المذي نجاسة مخففة، هي دون نجاسة البول ودون نجاسة الودي، هي دون نجاسة البول والودي، إذ أنه يكفي في طهارتها الرش والنضح كما يكفي في التطهير من بول الغلام، من بول الطفل الذكر الصغير يكفي فيه النضح أو لا، للحديث الذي تعرفونه وربما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وليتوضأ وضوءه للصلاة، أي لا يلزمه أن يغتسل. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، وهي تصغير خرزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، فليغسل ذكره وليتوبأ وضوءه للصلاة، يعني المذي، يعني يقول كل الناس يعاني منه. ويقول أهل العلم الإمذاء دليل الفحولة، فكلما كان الرجل أشد فحولة كلما كان أكثر إمذاء، هكذا يقولون، والله تعالى أعلم. فعمر رضي الله عنه يقول أنا أعاني منه كما تعانون منه، فأجده ينحدر مني مثل الخريزة وهي تصغير خرزة. تعرفون الخرز هي الحبيبات الصغيرة التي تستخدمها النساء في تزيين الثياب ونحوها، ينحدر مني يعني على فخذه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوبأ وضوءه للصلاة، يعني لا يلزمه أن يغتسل. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب، عن جندب، ويصح أن تقول جندب، لفظ جندب فيه ضبطان، يصح أن تفتح الدال ويصح أن تضم فتقول جندب بن عبد الله، أو تقول جندب، جندب وجندب. عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفته حتى أقضي صلاتي، حتى أقضي صلاتي. هذا يقصد به رحمه الله تعالى سعيد بن المسيب أنه إن وجده بعد دخوله في الصلاة، أما قبل الصلاة فإنه لا شك أنه يغسل ويتوضأ لأنه حدث. وبعض أهل العلم حمل هذا على الوسوسة، على الوسوسة لا على اليقين. قال وحدثني عن مالك عن الصلت بن، عن الصلت بن ماذا؟ ها؟ زويد. بعض النسخ فيها زبيد وهو خطأ. عن الصلت بن زويد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء ولها عنه. وهذا يدل على أن المقصود به الوسوسة، الوسوسة. بعض الناس يوسوس، رأى بللا فيه بلل ما فيه، فتجده في الصلاة يمس ثوبه، هل هناك بلل أو لا، يبقى طول الصلاة يوسوس له الشيطان حتى ينشغل عن قراءة الإمام وعن الصلاة وعن الذكر، ويقول نزل شيء، لا ما نزل شيء، نزل شيء. وبعضهم يخرج من الصلاة ثم يذهب ما يرى شيء. ولذلك خذ كفا مما وانضح به تحت الثوب ولها عنه، يعني انشغل عنه. فإذا وجدت بللا قل هذا البلل من ذلك الماء الذي رششت به، هذا من باب علاج الوسوسة. قال الوضوء من مس الفرج، قال الوضوء من مس الفرج. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم لوجود حديثين صحيحين ظاهرهما التعارض، لوجود حديثين صحيحين ظاهرهما التعارض. الحديث الأول حديث بسرة، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. والحديث الآخر حديث الأعرابي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر هل فيه الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، وهل هو إلا بضعة منك، أي قطعة منك. فاختلف أهل العلم، فبعضهم أخذ بحديث بشرة رضي الله عنها فقال فيه الوضوء، وبعضهم قال ليس فيه الوضوء وذكر في ذلك هذا الحديث عليكم السلام. نعم، فبعضهم يرى أن حديث بشرة وفيه من مس ذكره فليتوضأ، وبعضهم يقدم حديث الأعرابي، وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وطائفة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه يقول حين سئل إذا مسست ذكري أتوضأ، قال إن كان نجسا فاقطعه، إذا كان نجسا فاقطعه قال له. وبعض الصحابة سئل عن ذلك فقال والله لا أبالي أمسست ذكري أم مسست أنفي، يعني لا فرق بينهما هو قطعة منك. وبعضهم يرى أن الوضوء منه أن مسه ناقض للوضوء. طيب كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نعم، هذا وجه من هذا جواب من إجابات كثيرة. نعم، غير هذا، وهذا أيضا جواب، يعني من الإجابات من مسه بحائل ومن مسه بغير حائل، من مسه بشهوة من مسه بغير شهوة. نعم، وهذا قول أيضا أن هذا محمول على الاستحباب وهذا محمول على نعم غيره. نعم، أحسنت. وهذا القول عندي والله أعلم أنه من أقرب الأقوال، وهو إذا وجد حديثان صحيحان ما أمكن الجمع بينهما فإننا ننظر إلى التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي دخل عليه وهو وقت بناء المسجد، وبسرة إسلامها متأخر، فحديث بسرة متأخر، هذا وجه من أوجه الترجيح أن حديث بسرة متأخر فهو ناسخ لحديث الأعرابي. حديث الأعرابي كان في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قد ماذا؟ هي أنت تقصد أنه قد يكون سمع قبل إسلامه؟ إيه، هذا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة، وإذا لم توجد قرينة، وانظر هنا إيش تقول؟ أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فهذا يقطع علينا هذا الطريق. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول قد يحمل على أنها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقول كون الصحابي تأخر إسلامه لا يدل على أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، قد يكون يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. نقول هذا يمكن أن يقول إذا دلت قرينة، كما قالوا ذلك في حديث بدء الوحي، قالوا أن عائشة رضي الله عنها حين روت حديث بدء الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة ما كانت ولدت، فهي بواسطة. لكن أجيب عن هذا أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قص لها، أن يكون قد قص لها. فلو جاء أبو هريرة وذكر لنا رضي الله عنه ذكر لنا حديثا عن غزوة بدر مثلا نقول قطعا ما حضره، لكن هنا هي صرحت بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صرحت بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، على كلا القولين طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللعلماء في الجمع أوجه كثيرة ذكرتم أنتم بعضها. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، أمسك المصحف يعني سعد بن أبي وقاص يقرأ وابنه يمسك المصحف حتى يتابع له، وهذا كان عادة كثير من السلف يفعلون، يراجع سعد رضي الله عنه ويحتاج إلى من يرد عليه إن أخطأ، فيأمر ابنه يمسك له المصحف وسعد يقرأ غيبا حفظا. يقول هذا ابنه مصعب بن سعد يقول كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت. أنتم تعلمون أن عامة لباس العرب كانت الأردية والأزر، كان الرجل يلبس الإزار والرداء، فإذا احتك أدخل يده في الإزار واحتك يباشر بدنه، يباشر جلده. قال فاحتككت، فقال سعد، وفي نسخة فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك، يسأل ابنه حين رآه يحتك. قال فقلت نعم. قال فقال قم فتوضأ، معنى هذا أن سعدا يرى الوضوء من مس الذكر. قال قم فتوضأ، قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. من يقول هذا؟ ابن عمر. لاحظوا مالك رحمه الله تعالى يسرد لنا أحاديث وآثار كلها تدل على الوضوء من مس الذكر، وهذا يدل على أن مذهبه الوضوء من مس الذكر. لذلك تجدون محمد بن الحسن في روايته للموطأ، أنتم تعلمون أن محمد بن الحسن في روايته تصرف في الموطأ خلافا لغيره من الرواة، غيره من الرواة كما سمعوا من مالك ما تصرفوا في الموطأ بشيء، هم رواة فقط. أما محمد بن الحسن كان يناقش مالك في الموطأ، يناقشه وربما وافقه وربما خالفه، ولذلك إذا روى عن مالك مسألة ماذا يقول؟ يقول على هذا أدركت الفقهاء في بلدنا، أو يقول عليه العامة من فقهائنا، يقصد من فقهائهم يعني فقهاء الكوفة. وإذا خالف يقول وليس على هذا العمل عندنا، ثم يذكر أحاديث وآثار بسنده من غير طريق مالك، من غير طريق مالك. إذن يدخل في روايته أحاديث كثيرة هي ليست من طريق مالك، يرويها إما عن أبي حنيفة أو عن غيره من مشايخه. في هذه المسألة ناقش محمد بن الحسن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأورد أحاديث، أورد حديث الأعرابي، ثم أورد نصوصا كثيرة عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الوضوء من مس الذكر. إذن مذهب مالك رحمه الله تعالى هو الوضوء من مس الذكر، لأنه أورد هذه الأحاديث والآثار تأييدا لهذا القول. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. أبوه من هو؟ عروة بن الزبير. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل ثم يتوضأ، يعني يغتسل مثلا يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، وبعد أن ينتهي من الغسل يتوضأ، يعود فيتوضأ بعد الغسل. قال فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء، يعني أما تكتفي اغتسلت ألا يجزئ الغسل عن الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. إذن هو يرى أنه إذا مس ذكره وجب عليه الوضوء، لأنه هو الذي قال في الأثر الذي قبله إيش قال؟ إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، طلعت الشمس ثم توضأ وأعاد صلاة الفجر، فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، يعني ما كنت أراك تصلي بعد طلوع الشمس. قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. معناها أن ابن عمر يرى وجوب الوضوء، وأن مس الذكر عنده ناقض للوضوء. هو توضأ مس ذكره فأراد أن يتوضأ فنسي، ثم صلى الصبح، ثم تذكر بعد ذلك حين مشى في السفر فنزل وأعاد الوضوء ثم أعاد الصلاة. طيب نقف هنا لأنه لدينا بعض الأسئلة لعلنا إن شاء الله نجيب عليها، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا. هذا الأخ سأل سؤال وجيه جدا في أول كلامنا، يقول سمعت بعض من يقول من أهل العلم أن بعض العلماء يرون أن الموطأ ليس من كتب الستة، ليس من كتب الستة، يقصد من الكتب الستة، وأن ابن ماجه أصح من الموطأ، ما رأيكم؟ لا، أما كونه أصح ليس هذا على إطلاقه. الموطأ كل ما فيه من أحاديث مسندة فهي صحيحة، ولذلك نقلت لكم نصوص عدد من أهل العلم في اللقاء الأول لنا أنهم يرون أن الموطأ أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يعني قبل تأليف البخاري لصحيحه. ونقلت لكم قول الإمام الشافعي حين قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك بعد كتاب الله عز وجل، وروي نحو ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طائفة، تذكرون؟ طيب لماذا ما عد العلماء الموطأ ضمن الكتب الستة؟ للجواب على هذا أمرين، وسبق أن ذكرت ذلك لكم. إذن كون ابن ماجه أصح من الموطأ هذا ليس بصحيح. المسندات في الموطأ كلها صحيحة بخلاف المسندات عند ابن ماجه رحمة الله عليهم. إذن لماذا لا يعد الموطأ سادس الكتب الستة بدلا من ابن ماجه، مع أن هناك من يرى أن الموطأ سادس الكتب الستة، وهو قول ابن الأثير أو لا ابن الجزري. قول ابن الأثير صاحب ماذا؟ جامع الأصول. طيب لماذا لا نجعل الموطأ سادس الكتب الستة؟ لأحد أمرين. الأمر الأول، وقد سبق أن ذكرت لكم، الأمر الأول أن الكتب الستة هي كتب حديث فقط،